أسعد حين والشقاء أعوام، أرتاح حينا والعلا زمان. كيف الحياة في الحشا أنام، الأنثى يوم والأسى أيام. السعد حين والشقاء أعوام، أرتاح حينا والعنا أزمان. كيف الحياة في الحشا أنام، ألقى المآسي والأسى يلقاني، ألقى عذابا قد تساه سقام. نار وحار وحارق ودمار، سمم تسير بالداخل وحصام. ليلي طويل والصباح غمام، والنور في عيني غشاه ظلام. وجدار قلبي حطمت همومه، أحقيقة أنها أحلام. فارقت أفراحي وصرت حزينا، ما دام قد ملأ الزمان لئام. تجوعت في الديار فسادا، وقنيع هم وهم أنعام. فرقت أفراحي وصرت حزينا، ما دام قد ملأ الزمان لئام. تدوعت في الديار فسادا، وضنيعهم نكر وهم أنعام. قد ناح أسرى أمتي في عيني، ولما قتلى بعدهم أيتام. أتقر عيني بعد ذاك بنوم، وعلى رقاب المسلمين حسام. لا لن أقام وأمتي في ذل، والحق زلزل والأنام نيام. ودعت أنسي لا أريد سرورا، حتى يكون النصر والإسلام. الأنس يوم والأسى أيام، السعد حين والشقاء أعوام. أرتاح حينا والعنا أزمان، كيف الحياة وفي الحشا أنام. الأنس يوم والأسى أيام، السعد حين والشقاء أعوام. أرتاح حينا والعنا أزمان، كيف الحياة وفي الحشا أنام. كيف الحياة وفي الحشا أنام، كيف الحياة وفي الحشا أنام.